بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في عقيدته المسمى بما سمي أن بعد فهذا عقارة فرقة ناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعد بعد الأمر والإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإيمان بالله وما ذكره في أصول الإيمان الستة هذه عقيدة أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الجواهر حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان متى الساعة. أما الإيمان فقد قال له صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يقول الإيمان لغة يقول كثير من الناس إنه تصديق تصدق وآمن معناهما لغة واحدة يعني هو يرد على ما يقول بأن الإيمان معناه التصديق فيقول وقد سبق لنا في التفسير أن هذا القول لا يصح بل الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء عن تصديق به لدليل أنك تقول آمنت بكذا وأقررت بكذا وصدقت فلانا ولا تقول آمنت فلانا. إذا فالإيمان يتضمن معنى زائدا عن مجرد التصديق وهو الإقرار والإقرار. طبعا أهل السنة لا يقولون أن الإيمان مجرد تصديق إنما يقولون التصديق أن يستلزم العمل ومن قال بأن الإيمان هو التصديق ومعه إقرار معترف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا تعارض عند إذنه فهذا لا سبيل يستلزم العمل وهذا أيضا إقرار واعتراف الذي هو عمل القلب عن تصديق مع عمل القلب والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان من الأحكام. فكما ذكرنا من أعمال القلوب ومن شروط إله الله القبول والإنقياد القبول لهذه الكلمة وما تقتضي وكذا الإنقياد لها ولأحكامها أي الإنقياد والقبول القلبي أما مجرد أن تؤمن بأن الله موجود فهذا ليس إيمان، حتى يكون هذا الإيمان مستلزما للقبول في الأخبار والإذعان على أحكام، وإلا فليس إيمانا. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. ولا يتحقق الإيمان إلا بذلك. الإيمان بالله تؤمن بوجوده عز وجل فهو موجود، وتؤمن بأنه الرب الخالق الرزاق الآمن الناهي المربي وعباده النعم القيوم الذي يقوم عليه بما ينفعه سبحانه وتعالى، والسيد الآمن الناهي المطاع. وتؤمن بألوهيته أي المنفرد عنده سبحانه وتعالى بالعبادة المستحق لها، وتؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الهدى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له أسماء وأخبر أن له صفات، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن ونصدق ونقبل هذه الأخبار التي أخبرنا الله بها عن نفسه، وكذا أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن لم يؤمن بوجود الله فليس مؤمن، ومن آمن بوجود الله لا بانفراده بالربوبيه فليس مؤمن. يعني مؤمن بأن الله موجود لكن لا يؤمن بالربوبيه فليس مؤمن. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبيه لا بالالوهيه، يعني يؤمن بأن الله هو الرب لكن لا يؤمن بأنه المعبود فليس مؤمن. ومن آمن بالله وانفراده بالربوبيه لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس مؤمن. وإن كان الأخير فيه من يسلب عنه الإيمان بالكلية، وفيه من يسلب عنه كمال الإيمان، يعني الكهنية لا يؤمنون بأسماء الله ولا بصفاته، ينفونها، ينفون الأسماء والصفات. المعتزلة يثبتون أسماء بدون صفات، بدون صفات يقولون عليها بلا علم. فالجهمية يعبدون عدم عدم. فهذا القول وهو إثبات الاسم بدون صفة، إن كان عن تحديد وجحود فهذا لا شك في كفره الذي اجتمعه. وأما إن كان عن تعميم أو عدم علم فقد دخل فقد ذكرنا من قبل أن هناك خلاف في تكفير هذه الفرق المالية بين أهل السنة، والخلاف فيه سائغ لا يضلل غير مخالف. والراجع أن من كانت أقواله كفرا انه لا يكفر عينه الا بعد اقامه الحكم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ثم يفصل في الكلام، وهذا قد تكلمنا عنه في بدايه الكتاب، ونمر عليه ايضا مرورا حيث قمنا بشرع النقاط. اول شيء الايمان بوجود الله، ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ وهذا سؤال يحتاج الاخوه الى العلم به الان، لانه للاسف وجدت ظاهره الحال هذه الموجودة بين بعض الشباب خاصة من شباب الجامعة. فهذا قابل واحدا من ذلك كيف ترد عليه وعلى الصعب. يقول الشيخ هنا كنا الدليل على وجود الله العقل والحس والشر. العقل والحس والشر ثلاثة كلها تدل على وجود الله. وإن شئت شديدة الفطرة ستكون الدلائل على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشر. وأخرنا الشر خلاف ليه أخر الشر؟ وأخرنا الشر لا لأنه لا يستحق التقدير لكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشر. الملحد هذا لا تكلمه من أجل الحديث لأنه هو لا يؤمن بها ولا يصدق بها وإنما هذا تكلمه بالعقل والحس والمشاهدة والفطرة. ثم إذا أقر لك فتكلمه بالشر. فأما دلالة العقل فنقول هل وجود هذه الكائنات لنفسها أو وجدت هكذا صدفة؟ ده دليل عقل. دليل عقل ما من موجود إلا له موجود. ده دليل عقل. هل هذه الكائنات أو وجدت نفسها أم أنها وجدت صدفة؟ ده السؤال العقل. فإن قلت وجدت في نفسها فمستحيل العقل ما دامت هي معلومة كيف تكون موجودة ولا معلومة؟ المعلوم ليس لشيء حتى يوجد. إذا لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها. وإن قلت وجدت صدفة فنقول هذا يستحيل أيضا. فأنت أيها الجاهل هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والطيارات والآلات بأنواعها؟ طبعا إذا خاطبته هو لا تقل له جاهل أو أيها الجاهل وإنما تتحبب له في الخطاب وتلين الطرف فيه لأن المقصود أنه يهتدي أنك تأخذ بيده وليس المقصود أنك تسبه أو تلعنه أو تغلبه في حكة. ليس المقصود أن تغلبه في حكة أو أن تغيره أمامه الناس أنه ملحد أو أنك غلبته. إنما المقصود هو نبوته والأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمه بعبارات لطيفة فيها تحديث عسى أنه يؤمن. فيقول هل ما أنتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والآلات بأنواعها هل وجد هذا صدفة؟ فيقول لا يمكن أن يكون. فكذلك هذه الأطيار جبال الشمس القمر النجوم والجمر والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة. هذه أدلة عقلية بس تلزم بالحب. فتدرب معه يقال إن طائفة من السومانية دول من أهل الهند ينكرون وجود الله تعالى. جاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وهم من أهل الهند فنظروا في إثبات الخالق عز وجل إنهم ينكرون ذلك. وكان أبو حنيفة من أذكى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم أو يومين. فجاءوا قالوا ماذا قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرسلت في الميناء ونزلت الحمولة وذهبت. فليس فيها قابض ولا حمام، ليس فيها قابض يقودها ولا حمام ينزلون هذه البضائع. قالوا تفكر بهذا؟ قال نعم. قالوا إذن ليس لك عرق، إذن ليس لك عرق. هل يعقل أن سفينة تأتي بدون طائر وتنزل وتنصرف؟ هذا ليس معقولا. قال كيف لا تعقلون هذا وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقولهم وعجزوا عن جوابه. هذا أول معنى. قيل لأعرابي من البادية، أعرابي من أسكن البادية الصحراء، لما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على البعيد والبعرة تدل على البعيد. من البعرة تعرف نوع الحيوان، من البعرة تعرف البعير في بشتيشة أنه طريق، لأن البعرة دي من البعيد للبعيد. فسماء ذات أبراج كواكب، وأرض ذات فجاج طرق وسبل، وبحار ذات أموال، ألا تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فحينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على وجود وجوده. دليل عقل آخر مذكورون هو دلالة التمانع. دلالة التمانع، لو كان فيهما آلهة تلك الله لفسدتا. ده اسمه دليل التمانع. لو في إلهين في هذا الكون لفسد السماوات والأرض. لماذا؟ لأن إله يريد مثلا أن يجعل الشمس تشرق من المشرق، وإله آخر يريدها أن تشرق من المغرب. اختلفان تنازعان، وعندئذ يختل نظام هذا الكون. لكن هذا الكون مداره على الوحدة ومداره على المحرم. النظام الواحد هذا الذي نراه كل يوم يدل على أن خالقه واحد. لأن لو معه إله آخر لتنازع، وهذا التنازع يؤدي إلى الفساد والاختلاف والاضطراب. إذا فهو إله واحد سبحانه وتعالى. ده الخطاب العقلي الذي يستنبط مع الملحد. الدلالة الثانية دلالة الحس والمشاهدة. فإن الإنسان يدعو الله عز وجل، يقول يا ربي، ويدعو ربه بالشيء، ثم يستجاب له فيه. وهذه دلالة حسية. هو نفسه لم يدعو إلا الله واستجاب الله له، رأى ذلك رأي العين. وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا أن الله استجاب له. هذه معروفة حكاياتها كثيرة جدا. ولذلك يقول الشيخ محمد بن يحيى رحمه الله: لا أدل على العجول موجود أعظم من أن يدعى بالعجل. لا دليل عظيم على وجود الله سبحانه وتعالى أنه يدعى فيجيب سبحانه وتعالى. ذكر لنا كتب السنة أن أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثني. قال: أمس والله ما في السماء من سحاب ولا قطع. السماء ليس فيها لا سحابة ولا قطع. القطع عن قطع السحاب. الجو صح صح. وما بيننا وبين سلع جبل في المدينة من بيت ولا دار. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عن منبر: اللهم أهدنا. يقول أنس: خرجت سحابة مثل الترس. سحابة صغيرة مثل الترس، وارتفعت السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر. فما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحاضر، يعني يسقط وينزل من لحيته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية. وفي القرآن كثير من ذلك. قال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. كذا أيضا من دلالة الحس والمشاهدة الإحياء والإيمان. الإحياء والإيمان هو يحيي ويميت. المحيي المميت سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي يحيي ويميت وحده. فهل وجدنا أمام أعيننا أحد ما ثم وجدنا أحد المحيين؟ ما وجدنا. وهل وجدنا أحدا يملك أن يميت إنسانا لم يأذن الله عز وجل في موته؟ لا. إذا الذي يفعل ذلك هو الله تعالى وحده، الذي أخبر عن نفسه أنه يحيي ويميت. وأما دلالة الفطرة فإن كثيرا من الناس الذين لم تنحل فطرهم يؤمنون بوجود الله. حتى البهائم العجم تؤمن بوجود الله. وقصة النملة التي رويت عن سليمان عليه السلام ضعيفة، لذلك ذكرها بسنة التمريض. خرجت تسقي فوجدت نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال الجن: فقد سقيتم بدعوة غيركم. الفطرة هي دين الإسلام. فكل إنسان مفطور على الاستسلام لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فطرة فطرة الإسلام. فأبواه يهودان أو نصران أو مجوسان، يعني انقلابي عن هذه الفطرة، فطرة الإسلام، إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، لكنه مفطور ومولود على الإسلام لله تعالى. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: إذا أخذ ربك من بني آدم ذكورين ذريتهم واشهدوا مع أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدها أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآيات تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على شهادته بوجود الله وربوبيته. وسواء قلنا إن الله استخرجه من ضار آدم واستشهده، أو قلنا إن هذا هو ما ذكر الله تعالى في الطريق من الإقرار به، فإن الآيات تدل على أن الإنسان يعرف رباه بفطرته. هنا يقول قول سواء قلنا، لأن هناك قولين في تفسير هذه الآية. قول لأن المقصود بهذه الآية هو من ثبت الأمر أن ما كما ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى ما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وهناك قول آخر في تفسير الآية أن المقصود بذلك هو الفطرة، فطرتهم على الإسلام، ولا منافسة بين القول كما جمع بينهم ابن كثير رحمه الله، لأن المواثيق متعددة. فهناك ميثاق الذر ودلت عليه الآية والأحاديث التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وميثاق الفطرة الذي دل عليه قوله سبحانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقول صلى الله عليه وسلم لا من وجود إلا ولد على الفطرة، وميثاق الثالث وميثاق الرسل. قال الله سبحانه وتعالى أن كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله تعالى لا يحاسب الناس على ميثاق الذر ولا ميثاق الفطرة، وإنما يحاسبهم على ميثاق الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا مؤاخذة قبل البلاغ، لا مؤاخذة لا محاسبة قبل البلاغ. يقول هذه الأدلة الأربعة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. وأما دلالة الشرع فلأن ما جاء في الرسل من شرائع الله تعالى المتضمنة لجميع ما يسلك الخلق يدل على أن الذي أرسل بها هو رب رحيم حكيم، ولا سيما هذا القرآن المجيد الذي أعجز البشر والجن أن يأتوا بمثله. هذه أدلة أربعة يكلم بها الجاحد الملحد مع الصبر عليها. يعني إن وقع شاب أو أحد ممن يجلس فاستطر عليه وفقه واستغفر صدرك له، لأن هناك تكليف وتكفير ديني نورس على شبابنا والشعب المصري منذ عقود طويلة. فإن نظرت في البيوت قلما تجد بيتا يقوم على تربية أولاده تربية إسلامية، وإن نظرت في المدارس وجدت إهمالا للدين وتعليم عليه وعدم اهتمام به، والمساجد تقوم بالدور الموضوعية كما ينبغي. إلى آخر هذه من مؤسسات موجودة ومؤسسات الإعلام لدرجة هذه القنوات الرخيصة التي لا هم لها إلا الأموال. هناك برامج الآن تعرض وتأتون بشباب مجاهدين وقد يأتون في المقابل بشيخ ضعيف لا يستطيع أن يرد عليه أو أن يجادله فتكون المصيبة أكبر المصيبة أعظم أيذن بالله تعالى. فلذلك من صفة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أنه في مقابل وأنه يكره الصبر وأنه لا يسأل الصبر. وهذه من رحمة الله. لذلك تبنى الله تعالى على رسول صلى الله عليه وسلم في قوله ألم نشرح لك صدرك أي وسعنا ففي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تبغي الأجر من الله تعالى من دعوة إليه فعليك أن توسع طلب العلم قوة الحجة ثم الرفق واللين. وإن من البيان لسحرا ويكون الكلام كلاما فيه تحريف فيه رفق ولين وفيه قوة حجة وتصبر عليه. والله المصحف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا من يحب ويحب. وملائكة الإيمان بالملائكة أصل مفصول الإيمان. الملائكة جمع ملأك وأصل ملأك مأتلك لأنه من الملوك فيقال ألك بين القوم ألكا وألوكا يعني كان رسولا بينهم الألوكا بمعنى الرسالة. لذلك الملائكة بمعنى الرسل فهم رسل الله إلى عباده قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى ثلاث ربع. فالملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طائعين له متذللين له ولكل منهم وظائف خص الله بها. الملائكة مخلوقة من نور وهذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخلقت الملائكة من نور. والملائكة عدد كثير لا يحصيه إلا الله تعالى. ومنهم الذي يقوم بتكوين هذا العالم عن امر الله لا اله الا الله. فنؤمن بمن سماه الله ومن لم يؤمنه الله. فذكر الله سبحانه وتعالى من اسمائه ثلاث سنة جبريل. وجبريل معناه عبد الله. وكل ما ينتهي بإيل فهو معبد لله. وجبريل موكل بالوحي. وإسرافيل موكل بنفخ الصور. وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية الله لهم في دعائه إذا قام من بينهم تقول اللهم رب جبريل إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادي فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما خفني فيه من حق إذنك إنك تهدي من تشاء صراط مستقيم. هذا توسل منه صلى الله عليه وسلم بربوبية الله له منه أن يهديه لما اختلف فيه من الحق إذنك. وكذا أيضا ملك الموت عليه السلام وهذا واسمه ولا يصح اسم عزرائيل ولا عقل وحده اسم ملك الموت ملك الموت عليه السلام هكذا ورد اسمه في الكتاب وفي السنة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بك. وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ولا منافسة بين الآيات الثلاثة. فالملائكة تقبض روح تنزل ملائكة من السماء على حسب عمل عملها كان عملنا صالحا تنزل الملائكة من السماء بيض الوجه إن كان عمل عيادة فاسدا فاجرا تنزل ملائكة من السماء سود الوجه. الذي يتولى إخراج الروح هو ملك الموت عليه السلام. فإذا أخرجنا لم يذروها في يده طرفة عين فيصعدون بها إلى السماء كما ورد بذلك الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة أيضا ملائكة سيافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر إذا وجدوا حلقة العلم والذكر جلس كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيافين في الأرض يلتمسون حلق الذكر هذه وظيفتهم. وكذلك هناك ملائكة يكتبون أعمال الإنسان وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليم. دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه هو مريض رحمه الله فوجده يئن من المرض يئن يعني توجع وصرخ فقال له يا أبا عبد الله لئن وقد قال طاووس تلميذ ابن عبد الله إن الملك يكتب حتى أنين المرض لأن الله يقول ما يكتب من قول إلا الذي رقيب عليه. فجعل عقب عبد الله يتصبر وترك الأنين حتى مات وحده لأن الله عز وجل لأن الملكين يكتبان كل شيء يكتبان كل شيء. هذه مسألة خلافية هل الملكان يكتبان كل شيء مثلا قال الإنسان أكل شراب هل يكتب هذا أم يكتب ما فيه جزاء ما فيه جزاء وثواب يعني مثلا قال سبحانه وتعالى في ثواب اغتاب إنسانا ما فيه جزاء وعقاب فهل ما يكتب الملكين كل شيء التلفظ به الإنسان حتى من المباحات، أم أن الذي يكتب الملكات هو فيه الجزاء والثواب؟ فمن العلماء من قال يكتب كل شيء فدورنا للعمل، ومنهم من قال فليكتب ما يترتب عليه جزاء وثواب، حتى أن الطحاوي رحمه الله ذكر أن الكتبة يكتبون أيضا أعمال القلوب، وهذا قول قوي، ودليل الحديث الذي صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوويه عن ربي، قال الله عز وجل إذا هم عبدي حسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، إذا هم عبدي حسنة لم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. الهم هنا عمل خلق، هم بحسن، فأعمال القلوب أيضا يكتبونها، خلافا لمن قال لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. يقول سبحانه ما يلفظ من قول من زائدة لتوكيد العموم، قول عام من هنا زائدة لتوكيد، يعني أي قول تقوله يكتب، لكن قد تجازى عليه بخير أو بشر، هذا حسب القول الذي يقيه كما ذكرنا فيها قولان. ومنهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم في الليل والنهار، في ملائكة يتعاقبون فينا ليل نهار، يجتمعون في صلاتي العصر والفجر كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك الملائكة الذين هم حفظة كما قال سبحانه لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه جاءه رجلان من مراد، يعني من قبيلة مراد، جاء رجل من قبيلة مراد قال له اعترف فإن ناسا من مراد يريدون قتلك، فقال إن مع كل رجل ملكين يحفظان مما يقتل، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، مع كل رجل منا ملكان يحفظان من أمر الله، فإذا جاء قدر الله خليا بينه وبينه. وهذا رواه ابن مجاهد في تفسيره، وعنه أيضا قال ليس من عبد إلا ومعه ملائكة يحفظون، سبحان الله، من أن يقع عليه حقد أو يتردى في بئر أو يأكله سبع أو غرق أو حرب، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر حتى هو نام، كما جاء في أثر مجاهد رحمه الله حتى هو نام، فإذا جاء شيء لم يأذن الله به يقولان له وراءه إلا في شيء أذن الله به فخليا بينه وبين القدر. لو كل واحد منا بينام كان تخطفه الجن والشياطين. أليس هؤلاء أعداؤه؟ هذا عدو مبين. مرض الجن اختفق الجن. طب ليه ما تختفقش عشان في ملايكة تختفق؟ وده ايه مع كل انسان حتى الكافر. وهذه نعمة ينبغي ان يشكر العبد ويعرف وحدة ربه عز وجل. يبقى دول من الملائكة، هؤلاء من الملائكة كما جاءت الأدلة منه. ومنهم ملائكة ركع وسجد لله في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق السماء وحق لها أن تقطف. القطيف هو صرير الرحم، الرحم الذي يضع على ظهر البعير. عندما تكون حمولة ثقيلة جدا عليه يسمع لهذا الرحم صوت اسمه القطيف. أنطق السماء بسمع لها صوت من ثقل ما عليها وحق لها أن تقف. ما من موضع أربع أطراف منها أربع أطراف منها إلا فيه ملك قائم لله أو راكع أو سجود. ملك قائم إما قائم يعبد الله، إما ملك قائم، إما ملك سجود. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي مر به في ليلة المعراج يطوف به أو يدخله 70,000 ملك كل يوم، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. يعني بالأمس جاء 70,000 ملك يطوفون به، واليوم يأتي 70,000 ملك يطوفون به، وهكذا. والسبعين ألف اللي هي في كده اللي هو بالأمس ما ترجعش كل يوم. فعدد الملائكة عدد لا يحصيه إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. جاء في الأثر أن ما من قطرة إلا ومعها ملك يقررها في الأرض حيث يشاء الله. قطرة المطر، قطرة المطر تنزل في المكان ده بأمر الله، مع ملك يقرره الموضع الذي يشاءون. في ليلة القدر عدد الملائكة على الأرض أكثر من عدد الحصر. ومنهم ملائكة موكلون بالجنة وملائكة موكلون بالنار. فخازن النار اسمه مالك، وهكذا ورد في القرآن. يقول أهل النار: يا مالك يقضي علينا ربنا، يعني يهلكنا ويميت ويمتنا. فهم يدعون الله أن يميتهم لأنهم في عذاب لا يصبر عليه. فيقول: إنكم ماكدون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثر من الحق كانوا. وكذا هناك خزان لهم يقومون عليها الملائكة. وروي في أحاديث فيها بعض أن اسم خازن الجنة رضوان. وقد اختلف أهل العلم أو ذكر أهل العلم مسألة، وهي أيهما أفضل، الملائكة أم صالح البشر. فشيخ الإسلام رحمه الله وتبعه ابن القيم رحمه الله مال إلى أن الملائكة أفضل باعتبار المرء، و وأن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية. باعتبار النهاية يعني الجنة، لأن الملائكة ستخدم الصالحين المؤمنين في الجنة، فيكون هذا باعتبار النهاية. وكذا أيضا الملائكة، من الملائكة هناك ملك موكل بالوحي كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملك موكل بالوحي، فتقع النطفة في يده ثم يقول أي ربي ذكر أو أنثى علق أو مضغة، فيقضي ربي الرحمن شاء ويكتب الملك، وهو الذي ينقلها من طور إلى طور، ويكون معنا حتى يخرج هذا الجنين من رحم الله. الخروج ده كده خروج مش كده معناه، ففي ملك موكل بذلك. فده من يعني شوف الملائكة ايه معنى مع كل شيء، وهناك ملك موكل بالقطر والنبات وميكائيل ومعه اعوان، من اعوان الرعب كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في جاء نقوى من اليوم. قالوا يا رسول، قالوا اخبرنا ما هذا الرعد. فقال الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريط نظام، المخاريط مفروض المخرق وهو السيف ونحوه إلا يدفع به السحاب، معه مخاريط النار يزجر بها السحاب، يسوقه حيث أمره. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوت يعني صوت الملك. قال ما صدق ومع ذلك عليه. وقال عليه رضي الله عنه الرعد ملك والبرق ضربه السحاب بمخراط من حديد، يعني بيضرب السحاب يسوقه الى حيث يشاء الله تعالى. فالوميض اللي بيطلع البرق هو ده ايه؟ هو ده الوميض بتاع الضربة، الوميض من اثر الضربة. ومنهم ايضا ملك الجبال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ملك موكل بالجبال. فهذه هي الملائكة. طيب كيف نؤمن بالملائكة؟ كيف نؤمن بالملائكة؟ قال البيهقي في شعب الإيمان: الإيمان بالملائكة ينتظم في معانا، أحدها التصديق بوجودهم، نؤمن بوجودهم. طب ليه نؤمن بوجودهم؟ أن الله أخبرنا أنهم موجودون، فمن كذب به فقد كذب الله. الإيمان بوجودهم وهم غيب، ونحن ممتحنون بالإيمان بالغيب. لذلك قال سبحانه: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. غيب غاب عنهم، الملائكة لا نراها، الجن لا نراها، مع ذلك نؤمن بالامتحان. تؤمن به او لا تؤمن؟ فبتؤمن به على اي اساس؟ على اساس ان الله اخطأ، فانت تصدق الله سبحانه وتعالى فيما اخطأ. لذلك أصل الإيمان إيمان بالله، ومن سببه تبع لها. ده أصل الإيمان. فتؤمن أولا وتصدق بوجوده. اثنين انزلوا منازلا وإثبات أنهم عباد لله ومن خلقه وأنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يوصفون إلا بما وصفهم الله تعالى به. لأن مشرك قريش كانوا يدلوا على الملائكة بنات الله أعوذ بالله. فنحن نؤمن أنهم خلق وأنهم مخلوقون من نور وأنهم موصوفون بالصفات الجميلة لعبادة الله سبحانه وتعالى وفطروا على ذلك وأنهم يصرفون الكون على أمر الله. والثالث الاعتراف لأن منهم رسل الله أرسلهم إلى من يشاء من البشر. يقول هنا نؤمن بأنهم عالم غيبي لا يشاهدون وقد يشاهدون، إنما الأصل أنهم عالم غيبي مخلوقون بالنور مكلفون لما كلفه الله من العبادات، هم خاضعون لله عز وجل أتم الخضوع، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك نؤمن بأسماء من علمنا بأسمائهم ونؤمن بوظائف من علمنا بوظائفهم، ويجب علينا أن نؤمن بذلك على ما علمنا. هم أجساد بدليل قوله سبحانه جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على الصراط التي خلق التي خلق عليها له ست ماء له ست ماء جناح قد سد الأفق، خلافا لمن قال إنهم أرواح. مخلوق يعني أجساد يعني أجساد طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ذلك من حملة العرش ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يعتق فيها الطريق ورجلاه في الأرض الصفراء. فإن قال قائل هل لهم عقول؟ نقول له هل لك عرش؟ ما يسأل عن هذا إلا رجل مجنون، فقد قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهل يثني عليهم هذا السماء وليس لهم عقول؟ يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. نعم نقول العقل بمعنى الفهم والإدراك، فلم يدركوا فهم. نعم فنقول هؤلاء ليس لهم عقول يأتمرون بأمر الله ويفعلون ما أمر الله به ويبلغون الوحي. فنقول ليس لهم عقول، أحق من يوصف بعدم العقل من قال إنه لا عقول له. هذا هو ملخص الإيمان بالملائكة، نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، إجمالا بالإجمال وتفصيلا بالتفصيل. تفصيلا بالتفصيل يعني من فصل له جبريل وميكائيل وإسرافيل كما ذكرنا، وإجمالا نؤمن بهم إجمالا أنهم خلق غيبين عدد معرفين أنهم مخلوقون من نار وأنهم أجساد وأنهم عقول وأنهم مكلفون ولا يخرجون عن أمر الله سبحانه وتعالى وبطاعته يعمل. والإيمان بالكتب أي كتب الله التي أنزلها إلى رسله، فلكل رسول كتاب. قال الله تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وهذا يدل على أن كل رسول معه كتاب. لكن لا نعرف كل الكتب، فاسم الإيمان إيمان تفصيلا، الإيمان إيمانا تفصيلا يعني يؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله على رسله إجمالا، ونؤمن تفصيلا في التفصيل أي مما ذكر الله سبحانه وتعالى من هذه الكتب على بعض رسله. فنؤمن بصحف إبراهيم وموسى، التوراة والإنجيل الزبور والقرآن. ستة، لأن صحف موسى بعضهم يقول هي التوراة بعضهم يقول غيرها، فإن كانت هي التوراة فإذن هم خمسة، وإن كانت غيرها فهم ستة. لكن مع ذلك نحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسل، وإن لم نعلم به نؤمن به إجمالا. ويجب أن نؤمن بأن القرآن مهيمن على هذه الكتب، حاكم عليها وشاهد وأمين. فالقرآن آخر الكتب، وقد نسخ الكتب السابقة. فلو وجد اليوم من يقول أنا أؤمن بالإنجيل، وإن افترضنا أن هذا الإنجيل لم يحرف كما هو كما أنزل على عيسى عليه السلام، ولا أؤمن بالقرآن فوجد، وإن قوى إن فرضنا أنه موجود من يقول أنا أؤمن بالتوراة ولم تحرف أيضا ولم أؤمن بالإنجيل ولا بالقرآن أو قبل نزول القرآن، فإنه كافر أيضا، لأن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وأحل لكم بعض ما حرم عليكم. وأما القرآن فقد نسخ جميع هذه الكتب كما أنه شاهد وحاكم عليها بما حدث فيها من تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والإيمان بالرسل، نؤمن أيضا بالرسل إيمانا تفصيلا، أي رسل الله وهم الذين أوحى الله إليهم بالشرائع وأمرهم بتبليغها، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، يعني وحيا فإيحى إلى نوح والنبيين من بعد ووحي رسالة. قال الله تعالى: قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فإن البشرية بعد الطوفان من ذرية نوح من كان معه، أي ذرية نوح وإبراهيم، والذي قبل نوح لا يكون من ذريته فمن ذرية آدم، والجميع من ذرية آدم لأن نوح من ذرية آدم. وكذلك قوله تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد نقول إن قوله تعالى من قبل يدل على العدل. وكذا ورد في السنة أن في أحاديث الشفاعة أن الناس يقول بعضهم لبعض: ائتوا نوحا، يقول لهم آدم ائتوا نوحا، فأتون نوحا، فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وأما آدم عليه السلام فهو نبي وليس برسول. وأما إدريس فذهب كثير من المؤرخين أو أكثرهم وبعض المفسرين أيضا إلى أنه قبل نوح وأنه من أجداده، لكن هذا قول ضعيف جدا، والقرآن والسنة ترد والصواب ما ذكرنا. دليل أن إدريس عليه السلام ليس قبل نوح عليه السلام حديث المعراج، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السماء الرابعة وجد بها إبليس فسلم عليه فقال مرحبا على النبي الصالح والأخ الصالح والأخي الصالح. فلو كان من أجداده ما قال الأخي إنما قال والابن الصالح كما قالها آدم وإبراهيم عليهما السلام إنما قال والأخي الصالح. فدل هذا على أنه رسول من الرسل لكن الله أعلم متى كان يعني بعد ذلك. وآخره محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يكن وخاتم المرسلين لأنه إذا ختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. الرسل المذكورون في القرآن كم رسل 25 كما نؤمن بهذا التفصيل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عدة الأنبياء والمرسلين قال 120 جمع غفير. قال كم عدة الرسل منهم؟ قال 319. الأنبياء عدد غفير والرسل 319 منهم. فالذي ذكر نؤمن به تفصيلا والذي لم يذكر نؤمن به إجمالا. يقول فإن كل عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمن ورسوله فما الجواب؟ يقول هو لا ينزل بشريعة جديدة وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد وإذا يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من أتباعه فكيف يصح قولنا إن خير الأمة بعد نبيه أو بعد؟ الجواب أحد ثلاثة من أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول مستقل من كل العالم ولا يخطر بالبال المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة فكيف بالمفضلة؟ يعني لا يخطر بالنا أقارن مثلا بالسيدنا عيسى بالسيدنا عمر فكيف بالمفضلة؟ وعلى هذا يسقط هذا الرد من أصله لأنه من التنطع وقد هلك المتنطعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن نقول وخير الأمة إلا عيسى عليه السلام. الثالث أن نقول إن عيسى ليس من الأمة ولا يصح أن نقول إنه من أمته وسادق عليه لكنه من أكباره إذا نزل لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم باقية إلى يوم القيامة. فإن قال كيف يكون تابعا ويقتل الخنزير ويقتل الصليب ولا يقبل إلا الإسلام مع أن الإسلام يقر أهل الكتاب بالجنة؟ قلنا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إقرار له فتكون من شرحه ويكون نسخا لما سبق من حكم الإسلام الأول. فعيسى عليه السلام أحد كل عدل الرسل ينزل في آخر الزمان حكما عدلا أمام سلطا يختار الصليب ويخنزل وضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام وسيصلي وراء المهدي تكريمة الله لهذه الأمة وهو الذي سيقتل الدجال هو الذي سيحرك يوحي له ليه أن يحرك أن يحرك الناس في يمن الطور لخروج لحماية الناس من قوم يعقوب مأجوج حيث يقول الله تعالى لا حرم عبادي إلى جبل الطور فإني قد أخرجت عبادا لا يزال لأحد بقي تأييد يعني طاقة يحرم بقي تأييد ويحكم الناس بشريعة الإسلام وسوف يحج ثم يموت ويسلم الناس. هذا هو الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام والإيمان بالبعث بعد الموت البعث بعد الإخراج يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة ثابت من كتاب السنة وإجماع المسلمين بل بإكرام اليهود والنصارى حيث أنهم يقرون بذلك. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعثن. وقال عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فقد جاءت الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم وكذا الإجماع القطعي بأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويجازون على أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني مثقال ذرة شر شرا يره. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فتمنيه. يسعى الإنسان في الدنيا سعيا ثم يموت ثم يلاقي ربه تعالى. يقول ناصحا فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل خوفا من تنتقل بين هذا الله عز وجل يوم القيامة ليس عندك شيء من العمل الصالح. انظر ماذا عمل يوم يقلع وماذا عمل يوم يقع. فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عمل من الدنيا مع العلم لأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء هذا ليس معناه أن الإنسان يترك العمل والتخطيط في الدنيا، وإنما المقصود أنه يهتم بعمل الدنيا ولا يهتم بالإعداد ولا بالتخطيط لعمل الآخرة، مع أن المتوقع قال أنه سيموت وأنه سيبعث. ولكن أكثر الناس في غفلة، بل قلوبهم في غمرة، بل قلوبهم في غمرة غفلة. وأعمال الدنيا يقول ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فأتى بالجملة التسمية المفيدة للثبوت والاستقرار هم لها عاملون. سبحان الله الإنسان إيه مجهول على كلمة لأنه يعمل الدنيا ويكد ويفعل فيها يعمل لها لا يعمل لغد في الدنيا. والآخرة أكثر الناس عنها غافلون. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية وكل متدين بدين هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو المعتقد أن السنة والجماعة ولا ينكر أحد ممن ينتسب إلى ملة أبدا. فالركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. لا إن شاء الله نأكله للدرس القادم لأنه لابد أن يؤخذ مع بعض حتى يكون واضحا في الأذهان. والإيمان بالقضاء والقدر أيضا مما يحتاج إلى توضيح